سمعت يقول السائل: أنا أعمل في مستشفى ومعي كثيرا من الكفار ومنهم النساء، وقد وحتما علي في العمل أن أنظر إليهم، فما حكم عملي في هذا الشيء؟ يقول: أنا أعمل في مستشفى ومعي كثيرا من الكفار ومنهم النساء، وحتما علي أن أنظر إليهم، فما حكم عملي في هذا المكان؟ يجب عليك ترك العمل هذا، وفي عمل بعيد عن خطة النساء. أما وجود كافر في العمل هذا بحث آخر، في الإنسان أن تعمل وأن تدعوه إلى الله عز وجل، لكن مع وجود النساء لا تختلط النساء، لأن هذه فيها خلوة، والنظر إلى ما حرم الله تكدس عليها الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.